حصريا على موقع مارادونا فريد ابويا وسبتهم لحم في رقبتي من يوم هلاتي قتلتو ما عشتش طفولتي بيقولوا اشهر شاب في مصر ومحقق احلام العار عامل ملايين وصاحبها وانا عانى معاه كيمو الدنيا قاسية اتشنبت بيا في ثواني فتحت عيني لقيتني فجأة في دنيا تاني وحشتني نفسي وأهلي وإخواتي ومكاني هون يا رب الغربة صعبة موتاني هون يا رب الغربة صعبة موتاني يا رب علشان عالم بيا مش هيشمتكم يوم فيا قادر يا كريم تسمع ليا ونجيني انا عارف انك مش هتسيبني وبالك معنى ان انت حبيبني تركوا بالارض بيحاربني طالع عيني قام الحياة من كل ذاك مستخبي انا مش بخير والصدمة هتوقف لي قلبي غرقان في بحر دموع مفيش ولا حد جنبي مبقاش خلاص بيدي الليل ندعي ربي مش عارف انا من تفكير ولا حتى بقرب لسرير مظلوم ولا عارف ايه مصيري نفسي نسيتها مظلوم من كتر اللي حصل واللي انا بسمعه بيوصلني حد يفهمني فسر لي ايه اخرتها العجل لما يقع بتكتر سكاكينه وكأنهم كانوا بالسلاح مستنينه الغدارين متحودين لكلاب مالينه سنين سنانهم للنهار ومقطعينه كله بيناش من بيسال عايزين ياكلوني وانا متغني شايفيني وانا بنزف دمي مش راح مني بالحياة لو طالوا يدفنوني من بكرة في طلبة هيرموني ويبصون ويعزوني الله يعني فريد ابويا وساب لكم لحم في رقبتي من يوم هناتي قتلتو ما عشتش طفولتي واخدي اللي بالظاهر ومش عارفين حقيقتي بسبب عينيكو على النجاح بدفع ضريبتي انا قصه الناس بتالفها دايره بتتكلم على كيفها كواليس من بيشوفها هيحاول اشهر شاب في مصر ومحقق احلام العار عامل ملايين وصاحبها ولا عانى معاه معايا كان معايا رب اسمه الوكيل فوض طمري لي وبحالي صباح كفيل اللي معاه رب وما شافش المستحيل قادر يزيح الهم والحمل التقيل